الحمد لله أهل الحمد والفضل، أقام خلقه وأمرهم بالحق والعدل، أخص المكلفين بنعمة العقل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل نبي وأكرم مرسل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر رجب من الشهر السابع لعام 45 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية الثالثة بعد المئة، إلى الآية الثالثة بعد المئة من سورة الأعراف. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سنقف بإذن الله تعالى مع هذه الآيات في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، أما المعنى الإجمالي للآيات التي سمعنا، طبعا المقدار ربما نراه يسيرا، لكن سنقدم بذكر لفضائل موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، حديث يعني مقدمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا بإذن الله لعل الأسبوع القادم يعني نأخذ شوطا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الآيات المعنى الإجمالي، قال أهل العلم، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعث من بعد الأنبياء الذين حكى قصصهم، طيب، الذين ذكر الله جل وعلا القصص لهم في بداية في قبل قليل، ماذا حكى الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه بعث من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، بعثه بالأدلة والمعجزات والبراهين التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وعلى صدق ما جاء به. إلى من بعث عليه الصلاة والسلام؟ إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وقومه. قال الله جل وعلا فظلموا بها، أي كفروا بها واستكبروا عنها، فوقعوا في الظلم بتكذيبهم لآيات الله سبحانه وتعالى والكفر بالله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فانظر يا محمد كيف، أي تأمل كيف كانت نهاية القوم المفسدين الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، يخبر تعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون إنه مرسل إليه من من؟ من رب العالمين، من الرب الخالق السيد سبحانه وتعالى المتفضل على الخلق أجمعين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني جدير على ألا أقول على الله إلا ماذا؟ إلا الحق، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام يبين أن ما جاء به ماذا؟ هو حق من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه من الله جل في علاه، وأنه قال قد جئتكم ببينة من ربكم، أي جاءه بماذا؟ ببينة من ربه واضحة، فأرسل معي بني إسرائيل، يعني أطلق معي بني إسرائيل، يعني أرسلهم معي لنخرج من أرض مصر ليذهبوا إلى أرض أخرى لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال إن كنت جئت بآية، إذن الآن فرعون مباشرة قال إن كنت جئت بآية فأت بها، يعني إن كنت أتيت بآية واضحة وبينة كما قلت قد جئتكم ببينة من ربكم فأتي بها إن كنت من ماذا؟ إن كنت من الصادقين. فألقى موسى ماذا؟ فألقى عليه الصلاة والسلام عصاه، فإذا هي ثعبان عظيم واضح للناس بأنه ماذا؟ بأنه ثعبان، بأنه قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يعني واضح لمن يراه بأنه ماذا؟ بأنه ثعبان. ونزع يده، أدخل يده عليه الصلاة والسلام في جيبه هنا في المنطقة هذه فنزعها، فإذا هي بيضاء لماذا؟ بيضاء للناظرين، يعني لكل من نظر إليها. وسيأتي الحديث لما بيضاء وماذا سيكون لون موسى عليه الصلاة والسلام. قال الملأ الأشراف من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، ساحر حاذق ماهر بالسحر، يريد ماذا؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أي قال فرعون للملأ فماذا تأمرون؟ قالوا أرجح، يعني أخره هو وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل في ماذا؟ في مملكتك وفي المدن ماذا؟ واحشر السحرة، ائت بمن؟ ائت بالسحرة، هذا ساحر وسيقابل ماذا؟ سحرة، مقابلة، يعني سيرد عليه بماذا؟ بهذا السحر، سيرد عليه في هذا السحر الذي جاء به موسى، فيما يقولون طبعا هما. قالوا أرجه وأخاه، يعني أخر موسى وأخاه هارون عليهم الصلاة والسلام، وأرسل في المدائن حاشرين، يعني من يحشد السحرة، يأتوك بكل ساحر عليم، يأتون بيش؟ بكل ساحر ماهر بحاذق بالسحر وبصنعة السحر. الآن هذا رجل إيش؟ ساحر عليم، ويحتاج إيش؟ مقابل، ما ينفع أي ساحر، هذا ساحر عظيم، فنحن نحتاج إلى ماذا؟ من يقابل هذا الرجل. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جاء السحرة، يخبر الله سبحانه وتعالى أن السحرة الذين جمعوا من المدن والمدائن لما جاءوا فرعون قالوا له هل ستعطينا أجرا إن نحن غلبنا موسى؟ قال لهم نعم، بس وستكونون أيضا من المقربين مني، يعني من الحاشية المقربة من؟ من فرعون، يعني أعلى درجة الآن ماذا؟ أن يكونوا من ماذا؟ من حاشية فرعون. قالوا يا موسى، قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، إذا توجهوا بالخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام فخيروه بين أن يلقي عليه الصلاة والسلام وأن أو أن ماذا أو أن يكونوا هم أول من يلقي. قال ألقوا. أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يبدأوا هم بماذا؟ بالإلقاء. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني أخافوهم، واسترهبوهم يعني أخافوهم، وجاءوا بسحر، بسحر عظيم قوي في ماذا؟ في أعين، في أعين الناس. هذه الآيات التي سنقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى تحليلا ولطائف وفوائد. أما موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى، موسى ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوى ابن يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. إذن هو بعد ما إيش؟ بعد إبراهيم. طبعا من كثر ما ورد ذكر موسى في القرآن، أحيانا بعض أحيانا الإنسان يظن أن موسى كان قبل من؟ كان قبل إبراهيم، لكن ليس من قبل، لا بعدهم، متأخر، متأخر عليه الصلاة والسلام. إذن هو موسى ابن عمران ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوى أو لاوي هكذا، ابن يعقوب، ابن يعقوب له إسرائيل، طيب، ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. طيب، هذا هو الاسم لموسى عليه الصلاة والسلام. أما الفضائل التي اختص بها، فأول فضيلة له أنه كريم الله، أنه كريم الله، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وفي أول لقاء بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين الرب جل وعلا، كان الخطاب مباشرة من الله لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. والسؤال دائما: لماذا هو كريم الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام موسى؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله جل وعلا؟ بلى، كلمه في ليلة الإسراء والمعراج، طيب، هذا ثابت، وكذلك في المنامات. طيب، لكن لماذا موسى عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء قيل له هو كريم من؟ كريم الله. لأن أول لقاء بين موسى وبين الله جل وعلا بلا واسطة، ما في واسطة، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه ماذا؟ جبريل في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن لما أراد الله جل وعلا أن يكلم الحبيب صلى الله عليه وسلم أرسل له من؟ جبرائيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. أما موسى عليه الصلاة والسلام وفي البرية في طور سيناء، طيب، في طور سيناء، طيب، لما وقف وراء النار، طيب، ماذا قال؟ إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولذا لما قال: وما تلك بيمينك يا موسى، الله جل وعلا يعرف أنها عصا، لكن أراد ماذا؟ أن يتكلم عليه الصلاة والسلام. فلما أيقن موسى عليه الصلاة والسلام بأن المخاطب له هو الله جل في علاه، استطرد في كلامه عليه الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. انتهى الكلام، بس قال: هي عصايا، أهش بها، أتوكوا عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، يعني طول إيش؟ طول الكلام. قال: ألقها، ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فولى عليه الصلاة والسلام هاربا للجبلة، ماذا؟ للجبلة البشرية، من الخوف من مثل هذه الدواب. طيب، هذا هو موسى عليه الصلاة والسلام كريم الله. طبعا لن نتكلم عن مولده ولا كذا، لهدف الآن سنتكلم عنه. طيب، إذن هو كريم الله، هذا من فضائله عليه الصلاة والسلام. من فضائله ما جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى. طبعا في قصة يعني مجادلة بين صحابي وبين يهودي، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، أول من يفيق من قبره من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا موسى باطش جانب العرش، يعني بجانب إيش، وفي رواية مأخذ بيده حلقة العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أم كان مما استثنى الله، أم ممن كان استثنى الله جل وعلا. طبعا هنا الحديث، قال العلماء هنا لا شك أن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من منزلة موسى عليه الصلاة والسلام بلا خلاف، لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى تخييرا يؤدي إلى أن يتنقص من مقامه ومن منزلته عليه الصلاة والسلام، أو تخييرا يؤدي إلى النزاع والمنازعة، إلى النزاع والمنازعة. قال أهل العلم: وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يكون هناك نزاع في ذلك فتكون مدخلا للشيطان. ثم بين فضل موسى عليه الصلاة والسلام فقال: فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أم كان ممن استثنى الله، لأنه أخذ بماذا؟ بصعقة من في الدنيا عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال سبحانه، لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. طيب، هذا من الحديث الفضائل لموسى عليه الصلاة والسلام. من الفضائل لموسى عليه الصلاة والسلام أنه في السماء السابعة، أنه في السماء السابعة، كما في حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المعراج الطويل: ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، يعني صعد به موسى جبريل عليه الصلاة والسلام فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلوات الله وسلامه عليه. قيل: وقد أرسل إليه. هنا يا إخوان ترى قيل وقد أرسل إليه، فتح يعني مسؤولين البيبان حقة السماوات اللي يفتحون لكل سماء لها باب، هذا في السماء السادسة. قالوا: من معك؟ قالوا: محمد. قالوا: وقد أرسل إليه. الآن هذا المعراج كان في السنة كم؟ العاشرة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون هذا السؤال. قال: نعم. قالوا: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هو وين؟ في السماء السادسة. طبعا السابعة فيها من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه من فضائل أو نقول من الخصائص لموسى عليه الصلاة والسلام. كذلك من الخصائص التي اختص بها موسى عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا آتاه كم؟ 9 آيات بينات، يعني 9 آيات معجزة له عليه الصلاة والسلام. أن الله جل وعلا آتاه 9 آيات بينات أرسل بها إلى فرعون وقومه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهي التي ذكرها الله جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، وسيأتي في موضعها بإذن الله سبحانه وتعالى ما هي الآيات التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام. من اللطائف التي أحببت أن أذكرها عن موسى عليه الصلاة والسلام ما جاء كذلك في صحيح موسى في صحيح مسلم، موسى ومسلم في صحيح مسلم رحمة الله عليهم أجمعين، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالوادي الأزرق في طريق المدينة، فقال: أي واد هذا؟ أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق، وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم: كأني انظروا الى موسى عليه السلام هابطا من الثنيه وله جؤار الى الله بالتلبيه. وين جاي؟ الى بيت الله سبحانه وتعالى، يعني يلبي ملبي عليه الصلاه والسلام اما عمره او حج. التلبيه هنا اما بالعمره او بالحج، هذه فقط يعني كل طبعا ليس فضيله يعني خاصه بانه حج او اعتمر، لكن فقط اردت ان اشير الى هذا الحديث الصحيح. طبعا تتمه لهذا الحديث، قال: ثم اتى على ثنيه هرشا قريبا من الجحفه، فقال: اي ثنيه هذه؟ قالوا: ثنيه هرشا. قال: كاني انظر الى يونس ابن متى عليه السلام على ناقه حمراء جعده، عليه جبه من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي عليه الصلاة والسلام. هذا من؟ يونس ابن متى عليهم الصلاة والسلام، وهو من نينوى من العراق. طبعا خطام ناقته خلبة يعني الليف، يعني ما في ليف، اللي هو سوى من الحبال اللي يعرفون الأولين، الحبال التي من الخيش معروفة. والليف الآن يستخدم في ماذا؟ في القهوة ولا لا؟ اللي يحطونها طيب يحط للقهوة، طيب هذا الليف طيب معروف، طيب فيجمع، هذا يجمع. فكانت هذا الخطام الذي يختم ناقة يونس عليه الصلاة والسلام إنما هو ليف، عليه جبة عليه الصلاة والسلام. ويونس عليه الصلاة والسلام من الأمم السابقة. إذن هذا البيت يعني ماذا؟ هذا البيت ماذا؟ يعني قد عمر يعني قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت لكم في حديث أو في قصة سابقة. أيضا من المواقف اللطيفة لموسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري ومسلم، أرسل ملك الموت لموسى عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله له عينه، يعني صك عليه على عينه، فقع عينه. طيب، قال: وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، يعني بين كتوف الثور، يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنه، زيادة في ماذا؟ في عمره عليه الصلاة والسلام. وتخيل موسى عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل العظيم، يده ما هو كما يعني يمكن يده تنتهي من يدي، طيب كان ضخما عليه الصلاة والسلام. فقال يعني أقل شيء إذا وضع يده يعني 200 شعرة 300 شعرة تحت يده عليه الصلاة والسلام، يعني سيزاد له في العمر هذه السنوات. فقال: أي ربي. ثم ماذا بعد هذا؟ اليد ومئة شعرة 200 شعرة بعد، مش بعدها؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني إلى أرض فلسطين، إلى أرض فلسطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر. هذه من ماذا؟ من الحديث التي جاءت لموسى عليه الصلاة والسلام. مما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام عشان تعرفون القوة التي كان فيه عليه الصلاة والسلام، أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون ماذا؟ عراه، كانوا يغتسلون عراه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام حي، فكان يغتسل مستترا. فتكلم القوم في موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا: لعله آدر، طيب يعني فيه علة في جسده. طيب، فهنا ماذا؟ فهنا نزع ثوبه عليه الصلاة والسلام ليغتسل، فأوحى الله إلى الحجر ماذا؟ اهرب بثوبه. فانطلق الحجر مسرعا بلباس وثوب موسى عليه الصلاة والسلام، فما انتبه إلا والحجر إيش؟ فار. تخيلوا كذا في الطريق واحد وانت تضر كذا والحجر يسعى، حجر يعني مو حجر يوضع عليه، طيب يستتر به، فلحقه عليه الصلاة والسلام ونسي بأنه ماذا؟ عار، وهو يقول: ثوبي حجر. فالتفت القوم فرأوه، وإذ هو على أحسن صورة عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان أسمر اللون، طيب لكن الصورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى خلقنا عليها هي أجمل صورة، لكن البشرة سوداء بيضاء هذه ليست جمالا، ليست محط الجمال. فإذا هو على أجمل صورة عليه الصلاة والسلام ليس فيه عيبا. قال: فأمر الله جل وعلا الحجر أن يقف، وقف الحجر، ثم لبس عليه الصلاة والسلام فانهال ضربا على الحجر، وإن لضربه نتوءا في الحجر. من ماذا؟ من شدته عليه الصلاة والسلام والقوة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام. فوكزه موسى فقضى عليه، تراه دفة يعني ما بس يدفة بس، فدفته هذه ماذا؟ قضت عليه. فدل على ماذا؟ على شيء من قوته عليه الصلاة والسلام. ومن الفضائل لموسى عليه الصلاة والسلام وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل في قصة الإسراء وفي المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله جل وعلا إلى الحبيب المصطفى بخمسين ماذا؟ بخمسين صلاة. فنزل عليه الصلاة والسلام ووصل إلى موسى، نازل من السماء السابعة الآن بنزل السماء نادر هابط عليه الصلاة والسلام. فاحتبسه موسى، يعني وقف، فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، ما تستطيع، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار سبحانه وتعالى، فقال وهو مكانه: يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع. فوضع عنه كم؟ 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى وقال له مثل المرة الأولى، حتى صارت كم؟ 5 صلوات، حتى صارت إلى 5 صلوات. فاحتبسه موسى عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا، فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل. فقال يا ربي، النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ربي إن أمتي، كما في حديث هذا في الحديث البخاري ومسلم بهذا اللفظ، فقال: يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. الكلمة الحجة اللي قالها له من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فقال الجبار جل في علاه: يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب، وهي 50 عليك. اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله على نعمه وفضله على هذه الأمة. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فأخبره الخبر. فقال موسى عليه الصلاة والسلام، هذا من الحديث الصحيحين: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف ذلك عنك. بعد 5 حتى يقول خفف عنك، بعد أن قال 50 في العمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. والحديث هذا اللفظ في البخاري ومسلم. إذن موسى لن ينسى عليه الصلاة والسلام بهذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بأن يخفف عن هذه الأمة. وهي في تقدير الله سبحانه وتعالى، فتأملوا لو بقيت في 50 لكانش يلا كل كم ها؟ كل 2 ساعة صلاة، وبعض الناس الآن يلا يدف 5 بل ها كما يقولون بالزتة يعني يلا بس ها يلا بس يمشي. وبعض الناس الآن وبعض الشباب الآن حتى ما يصلي مرة، والله المستعان يا أخوان. نعم، خمس صلوات هذه التي لا تتجاوز عشر دقائق، ومع ذلك فبعض المسلمين، بل إني أقولها بكل أسى بكل أسى، إن كثيرا من شباب وفتيات المسلمين لا يصلون في هذا الزمان، والله المستعان. فيترك الظهر والعصر والمغرب والفجر والعشاء ما يصلي، وبعضهم أحسن حالا فيجمعها على بعضها البعض. وقد زرت دولا في بلاد إسلامية عربية، وتكلمت مع شاب أكثر من 18 عمره، فتكلمت معه فقال لي بكلمة بفمه، يقول نحن لا نصلي إلا من رمضان إلى رمضان. فقلت لما؟ قال مكفرات لما بينها. قلت يا ولدي إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر وترك الصلاة عند العلماء إن لم يكن كفرا يخرج من الملة على القول المشهور المعروف، فهو ماذا؟ فهو من أعظم الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. إن لم يكن الشرك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأهل العلم يرى أن من ترك فريضة واحدة كسلا متهاونا خرج من الملة، وهذا قول مشهور عند السلف من المتقدمين والمتأخرين. فما بالك بتركها بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. حتى الجمعة لا تصلى عند بعض الشباب، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا يريد الإنسان من حياته؟ وماذا يريد الإنسان؟ وماذا يجد الإنسان من سعادة؟ وماذا يجد الإنسان من راحة؟ وقد انقطعت الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في ماذا؟ في الصلاة. أرحنا بالصلاة يا بلال، الراحة والسعادة والطمأنينة لو أديت كما أمر الله لكانت وين؟ لكانت في هذه الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبعض الناس الآن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن الفجر هذه ليست في الجدول. وبعض الناس يصلي لكن ما يصلي إلا الساعة السابعة، وكما قلت والله إني أقولها بكل أسى، الساعة الخامسة الآن والنصف، الأذان يعني تقريبا في هذا الحد. نحن أولادنا الذين في المدارس بدءا من أولى ابتدائي إلى ثالث ثانوي والجامعة صغارا عن الصلاة، كبارا في الساعة السابعة. فإذا جاءت السابعة إلا فلا بد أن يقوم حتى الذي في الروضة. صح كلكم يقول يا شيخ طيب ما أمر بالصلاة، لكن يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يؤمر يقام للصلاة حتى لصلاة الفجر، واضربوهم عليه، صل لا تضربه لكن تقول له قم صل، قم تقومه صحيه من النوم حتى يتعود. ثم مروا اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذا يا إخوان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. فهذه من ماذا؟ دعوة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن يكون ماذا؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. وأقولها والله يا إخوان أن الإنسان ليفرح لما أن يرى الذرية من الأولاد والزوجة والبنات يقومون بالصلاة في وقتها وفي بيت الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان أننا نحرص عليهم في دنياهم وفي أعمالهم وفي كذا وكذا، لكن والله أن الحرص عليهم في أمور الدين أعظم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والصلاة أيها الإخوة دخلنا عرض لكنها ما جاءت كذا. والصلاة أيها الإخوة ما هي فقط في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي في الشرائع الأمم السابقة، كما ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم وعن إسماعيل وعن عيسى عليه الصلاة والسلام وعن غيرها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، إلى غير ذلك من الآيات. وقال جل وعلا عن موسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة، الآيات إلى غير ذلك. فهي شريعة هذه الصلاة، لكن الكيفية ربما كانت مختلفة. فالله الله أيها الإخوة أن نتواصى جميعا، وأعظم من يتواصى في البيت على الصلاة وعلى أداء الصلاة، وأن ينقض بعضنا بعضا والأم والأب والأبناء لبعضهم بعضا، حتى لو نام الأب يوقظها الابن وتوقظها البنت والعكس. كذلك أيها الإخوة، كذلك أيها الإخوة، إذا أتى الإنسان إلى بيت الله فوجد بعض الصبية أن يأمرهم بالصلاة وأن يأمرهم بأداء هذه الصلاة العظيمة، ومن شب على الصلاة من الصغر فإنه لن يتركها ماذا في كبارها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة حقا. هذه دخلت عرض لما ذكرنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت ومن باب الشيء بالشيء يذكر أن غدا هو يوم 27 من رجب، وهو ليلة الإسراء والمعراج، وليلة العرجة، ولا لا يا شيخ هاي أهل المغرب العربي، ليلة العرجة كما تسمها، فيعني ويحتفلون بها، بل كثير من دول العالم الإسلامي والعربي بكرة إجازة في الدوام، عندهم إجازة احتفالا بليلة الإسراء والمعراج. وما نريد أن نتكلم في حكمها، فالحكم معروف عند العلماء أنها ليس أن الاحتفال بها وتخصيصها بشيء من الذكر ومن العبادة وبغير الاجتماع وغيره أنه لا يجوز، فإن ذلك عيدا، وليس في الأعياد إلا عيد الفطر ورمضان. وإذا أردنا أن نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فما عليك إلا أن تلزم سنته صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم بشريعته، وأن تؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى عليك، وأن تكثر من ذكره عليه الصلاة والسلام في كل يوم وفي كل حين، وأن تكثر من ماذا؟ من من من من من قراءة القرآن إلى غير ذلك، فأنت وتتبع وتسلك طريق من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك هذا أعظم شيء نحيي به ماذا؟ ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكر الإسراء والمعراج أو المولد أو غيرها من الاحتفالات التي يحتفل بها في بعض بلاد المسلمين. طيب، ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب الله أكثر من 130 مرة، 130 مرة وتزيد. وقال السيوطي، أنا ما وجدت الكلام السيوطي، يقول كاد القرآن أن يكون في من؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. يقول كاد القرآن أن يكون في ماذا؟ في موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول السعدي رحمه الله، أو قبل ابن سعدي متأخر ابن سعدي، يقول الإمام أحمد أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن، وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من غيرها. وقال ابن القيم ويذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى ويعيدها ويبدلها، يعني يعيد ويقدم ويؤخر في القرآن، قال تسلية لمن؟ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول السعدي رحمه الله فلقد ذكر الله قصة موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام، وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه عالج فرعون ومن معه، وعالج بني إسرائيل أشد معالجة، وهو أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بني إسرائيل، أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته عليه الصلاة والسلام والتوراة التي جاء بها هي مرجع أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام ومرجع العلماء في بني إسرائيل. وأتباع موسى عليه الصلاة والسلام أكثر أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعدي وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره من الأنبياء المتقدمين عليه الصلاة والسلام. المتقدمين هذه من عندي، لكن هذا الذي يظهر وفيه له عليه الصلاة والسلام، كان فيه قوة في جسده، قوة في إقامة دينه عليه دين الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المحاجة التي كانت بينه وبين فرعون هذه من أقوى الحجج وأقوى المحاجة، مع من؟ مع هذا الطاغية المتمرد فرعون عليه من الله ما يستحق. إذن هذا لماذا أكثر الله جل وعلا من قصة موسى؟ لأنها طيب عالج فرعون فرعون أيضا عالج بني إسرائيل. ترى موسى عليه الصلاة والسلام تعب تعبا شديدا، تعب مع فرعون حتى هلك، وتعب مع من؟ مع بني إسرائيل حتى مات عليه الصلاة والسلام. وله مواقف وأحداث كثيرة عليه الصلاة والسلام في هذا في ماذا؟ مع بني إسرائيل، مع بني إسرائيل، وهو الذي وقف خطيبا عليه الصلاة والسلام فقالوا يا موسى من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، قال أنا، ولم يردها إلى الله جل وعلا، لم يقل الله أعلم. فأوحى الله جل وعلا إليه يا موسى أن هناك عبد صالح أعلم منك، في قصة الكهف، في قصة سورة الكهف، عفوا في سورة الكهف، لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى مجمع البحرين، ولعل أن تأتي في موضعها في موضع آخر. فتعب عليه الصلاة والسلام وتعب مع فرعون والمحاجة. والعجيب أيها الإخوة، وهذه بس مقدمة، العجيب أيها الإخوة أنه منذ أن ولد عليه الصلاة والسلام حتى نجا، والخوف يلازمه عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شب عليه الصلاة والسلام وقتل القبطي، فدخل المدينة يترقب، دخل المدينة خائف. طيب، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إيش؟ إلى أرض مدين. قال إن الماء فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. طبعا هو داخل في المدينة كان يترقب من من فرعون وقومه لما جاء الخبر أنه سيقتل. ثم خرج خائفا عليه الصلاة والسلام إلى أرض مدين، ثم بقي في مدين 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، ثم عاد. طيب، لا تخف لما ألقى العصاه، طيب، ولا عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا لا تخف، ثم قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، ثم حاجه. ثم لما جاءت المناظرة بين موسى عليه الصلاة والسلام والسحرة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفر موسى عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إلى هذه اللحظة والخوف يلازم موسى عليه الصلاة والسلام، مع هذه القوة التي آتاها الله سبحانه وتعالى لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. لكن القصة الحزن أو عفوا الخوف الذي يلازم موسى عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف، هذا يدل على ماذا؟ يدل على مواقف عظيمة مرت بهذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، أي والله، والله وبالله أيها الإخوة، أنك لما أن تتأمل في قصة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أنك تزداد شوقا لرؤيتهم عليهم الصلاة والسلام، وتزداد شوقا للقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا ونتوسل إلى الله جل وعلا بحبنا لهم مع قصورنا وذنوبنا أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من جنات النعيم، اللهم آمين. طيب، فرعون هو ملك مصر، وكل من يملك مصر فهو يسمى فرعون، يسمى فرعون، وقيل اسمه الوليد بن مصعب، اسمه الوليد بن مصعب الذي في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل، خذوا هذا قيل، وقيل إن فرعون هذا الذي في زمن موسى هو الذي كان في زمن يوسف وعمر نيفا 400 سنة كما ذكر أهل التفسير. هذا بس من باب يعني من باب الفائدة، من باب الفائدة، لكن اختلفوا في اسمه، لكن هو الوليد بن مصعب. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة، كيف كان عاقبة المفسدين. ما علاقة هذه الآية بما سبق؟ تكلمت الآيات عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ثم عاد، ثم هود، ثم ثمود، ثم لوط، ثم شعيب عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت جمل اعتراضي، آيات اعتراضية، ثم بعد ذلك عادت القصة إلى من؟ إلى موسى عليه الصلاة والسلام. قال: فهنا أتبع الله جل وعلا بقصة موسى مع فرعون وبني إسرائيل، إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات، وأمته من أكثر الأمم تكذيبا وتعنتا واقتراحا، وكان قد بقي من أتباعه عالم وهم اليهود الذين كانوا في المدينة وكانوا في خيبر وكانوا إلى الشام. ما الذي جاء بهم إلى المدينة؟ جاء بهم إلى المدينة ينتظروا بعثة النبي الذي سيبعث في آخر الزمان، وكانوا يظنوا أنه منهم، كانوا يظنوا أنه منهم. فتقربوا، جاءت تطاول السنين، طبعا تخيلوا كم بيننا وبين موسى، الله أعلم، سنين طويلة جدا، ما بيننا وبين عيسى 600 سنة، وموسى عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين سنين طويلة جدا تجاوز 1000 كما أظن أذكر، قالوا 1000 أو أكثر. طيب، فيها داود وفيها سليمان وفيها أنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا بهذا الفترة، يعني أقل شيء هجرة، جاءت هجرة إلى جهة المدينة أقل ما يكون 300 سنة 400 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى المدينة إلى خيبر، لما؟ لأنه في الأوصاف التي عندهم أنه سيبعث من ماذا؟ من منطقة ماذا؟ بين حرات ذات إيش؟ ذات نخل. وسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه ماذا أوصاه الحبر؟ قال: يا هذا، إنه أوان نبي يخرج من أرض ذات حرة وذات نخل، فإن استطعت أن تلحق به فالحق. فأتى إلى المدينة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود يقولون للأوس والخزرج: هذا أوان نبي يظهر في آخر الزمان، نتبعه ونقاتلكم معه. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كانوا أول من كفر به عليه الصلاة والسلام، حسدا من عندي أنفسهم، وأعلنوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا؟ فهنا فيه ماذا؟ تذكير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة العربية، وكذلك لهؤلاء القوم من أتباع من؟ من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، تذكير ماذا حصل لأجدادكم لما بعث موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه، فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بعثنا من بعدهم، يقول هي كناية لذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي ذكرت في ماذا؟ التي ذكرت في أول الصورة. ثم بعثنا من بعدهم موسى، يقولون هنا تقديم للجار والمجرور للاعتناء بالمقدم وتشويق المؤخر، الاعتناء ببعثة موسى عليه الصلاة والسلام بآياتنا، يدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن غيره. وقلت لكم أن الأنبياء لهم معجزات، لكن ماذا؟ طوى الله جل وعلا ذكرها كما ذكرت لكم في هذه الصورة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بماذا؟ بآياتنا، قدم ذكر الآيات اهتماما بها، فهي الدليل على صحة دعوة البعث. كذلك إلى فرعون وملائه، طيب الملأ من هم؟ الأشراف. طيب هنا بعث موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون ومن؟ وإلى بني إسرائيل عموما، لكن وإلى فرعون وقومه عموما، لكن لماذا قال وملائه؟ قال لأصالة الملأ في الرأي وتدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور، يعني إلى فرعون وقومه. فهنا من باب هذا مع عموم الرسالة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. قلت إلى فرعون، الرافي فرعون، الرافي فرعون ساكنة، وما قبلها ماذا؟ مكسور، فهي مرققة قولا واحدا في ماذا؟ في جميع القرآن. ولذلك الآن تأملوا فقط في النطق أيها الإخوة: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون، إلى فرعون، فخمنا ولا ما فخمنا؟ فخمنا الراء، فرعون. طيب، بآياتنا إلى فرعون، رققنا الراء، صح ولا لا؟ الصوت اختلف ولا ما تغيرت اللا؟ صح. قلت فرعون أذله الله في الدنيا والآخرة، وأذله الله حتى في اسمه. أنت لما تقول وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وش سويت؟ كأنك تعطيه نوع من ماذا؟ من الفخامة والمكانة والعلو والمنزلة. تقول وجاء فرعون، لكن تقول وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. هذا يعني استنباط مني، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، ويمكن حقنا القراءات والصوتيات يعقبون علي بعدين. طيب، لكن هذه بس من باب الفائدة، من باب الفائدة، ولعل أن تكون وقفة تدبرية صحيحة. فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تعجبوا أيها الإخوة، تعجبوا. فظلموا بها، يعني كفروا بها، فوقعوا في ماذا؟ في ظلم أنفسهم بتعريضها لعقوبة الله جل وعلا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. آية واحدة ابتدأت وانتهت بذكر فرعون موسى وفرعون وملئه، وختمت بماذا؟ بالهلاك. فتقدم ما حل بالقوم قبل إيش؟ قبل القصة، قبل الاستطراد في القصة الآن. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين، يعني أنهم هلكوا وأهلكهم الله جل وعلا. فهنا لماذا قدم؟ قالوا هنا الحكمة في بدء قصة موسى بذكر النتيجة والعبرة المقصودة منها هي أن تكون متصلة بما يناسبها من العبرة في القصص التي قبلها. القصة اللي قبلها، يعني لو أخذنا مثلا قصة ماذا؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين في آخر قصة شعيب. ثم هنا ماذا؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن هنا ماذا؟ قالوا هنا أن تكون متصلة بما يناسبها من العبرة في القصص التي قبلها، من حيث إهلاك معاندي الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيها عبرة أخرى فيما تشابه به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إرساله إلى بني إسرائيل، وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلى العرب وسائر البشر. فهنا قدم بذكر العقوبة، لماذا؟ لتكون متصلة بالعقوبات السابقة، كذلك فيها إشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ماذا؟ وأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ماذا؟ إلى الناس جميعا عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم لذا في قصة موسى في سورة الأعراف سيكون فيها تبشير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم في هذه الصورة. طيب، فظلموا بها فانظر بها. طبعا فظلموا بها يعني ظلموا بش؟ بالآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ما قال فانظر كيف كان عاقبتهم، قالوا هنا تنبيها على أنهم أصيبوا بسوء العاقبة لكفرهم وفسادهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. هنا ماذا؟ هنا الآن بعد ما اختصر لنا القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام في آية واحدة، بعثناه وأهلكناهم، هنا بدأ التفصيل، بدأ يفصل في الأحداث التي وقعت ما بين موسى وبين هذا الرجل. قال: فبعد التشويق والتنبيه، هنا ذكر المبدأ من ماذا؟ مع أولئك المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. كلام مبتدأ سيق لتفصيل ما أجمل فيما قبل، فيما أجمل من قبل. أيضا يا فرعون، هنا خطاب من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب إكرام، لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب ما تعرف عليه في زمانه عليه الصلاة والسلام. فهنا خاطبه بلفظة فرعون، ماذا؟ بالملك والسلطان، وهو كذلك، وهو كان سلطانا. طيب، إني رسول من رب من؟ من رب العالمين. إني، هنا توكيد، إني رسول من رب العالمين. لماذا أكدها عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لأن المخاطب مظنة إيش؟ الإنكار، وهو فرعون، بل هو منكر أصلا، هو منكر لمن؟ للربوبية والألوهية. أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. بعدين حتظهر بعدين. فهنا قال: إني رسول من رب العالمين. طيب، قال أهل العلم: إني رسول من رب العالمين. هنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ بذكر معجزة، قال إني، وقال موسى يا فرعون إني جئت بآية، لا ما ذكر شيء. قالوا هنا ألا يبتدئ بذكر المعجزات صونا لمقام الرسالة، صونا لمقام الرسالة. إني رسول من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين. لماذا اختار رب العالمين هذه؟ لماذا اختار رفض الربوبية؟ ما قال أنا رسول من الله كرب العالمين؟ قالوا لحكم، الحكمة الأولى لإبطال اعتقاد فرعون أنه رب إيش؟ أنه رب مصر وأهلها، كما قال أنا ربكم الأعلى كما ذكرت. فهنا إيش أول شيء أبطل؟ إيش أبطل؟ إنه إنك رب، أنت ما ترب أصلا، يعني أنت تعرف أول شيء نفسك، هذا واحد. اثنين، أن قالوا أن من كان مرسلا من جهة من هو رب العالمين، الذي مرسل من جهة من هو رب العالمين، فهو حقيق بماذا؟ فهو حقيق بالقبول لما جاء به. أنا جيتك مرسول من من رب العالمين، ما هو أنت من رب العالمين، السيد المربوب سبحانه وتعالى المتفضل على الخلق، فهذا الذي تفضل على الخلق وجئتك من جهته حقيق بماذا؟ بأن يتبع وأن يطاع، لأنه هو المتفضل على الناس سبحانه وتعالى. قالوا: وفيه تربية من المهابة وإدخال الروع في قلب من؟ في قلب هذا الرجل، وإدخال الروع في قلب هذا الرجل، كما أشار إلى ذلك الشوكاني. وقال السعدي رحمه الله: أن رب العالمين هو مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية، التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى، بل يرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين. فهو سبحانه وتعالى ما دام أنه رب ومتصرف في الكون، فمن حق الله على العباد أن يرسل لهم ماذا؟ أن يرسل عليهم الصلاة والسلام. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، في قراءتنا التي نقرأ بها: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. طيب، وفي قراءة: حقيق علي ألا أقول علي ألا، ما فيها مد يصير، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. طبعا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في القراءة المشهورة: يخبر أنه جدير وحري وثابت ومستقر على ألا يقول على الله إلا الحق، وعلى القراءة الأخرى أخبر أنه واجب عليه، حقيق علي ألا يقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا يقول على الله إلا الحق. يقول الشنقيطي رحمه الله: أي أرسلني ربي، فهموا كذا، أي أرسلني ربي على شرط ووتيرة معينة، وهي ألا أقول عليه إلا الحق، على ألا أقول عليه الحق، وموسى عليه الصلاة والسلام جاء بالحق ولم يقل إلا الحق عليه الصلاة والسلام. حقيق علي على ألا أقول على الله إلا الحق. يقولون في إذا تأملت في هذه الآية فهي فيها غاية التلطف ونهاية في القول اللين، ترون فيها لين قول لين. قال حقيق يا موسى يا فرعون، ترى حق علي أنا ألا أتكلم إلا بحق، وألا أقول إلا حق، وألا أتكلم أقول على الله إلا بماذا؟ إلا بشيء حق أوحاه الله إلي. فيعني تلطف وتأدب مع من؟ مع هذا الرجل. قال أهل العلم وهي تتمة لقول الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب حقيقة قد جئتكم ببينة، يعني ببينة ماذا؟ عظيمة الشأن، ظاهرة الحجة ببينة من ربكم. الحجة من جاءت والآيات من جاءت؟ من ربكم وهو الله سبحانه وتعالى، لتأكيد وجوب الإيمان به سبحانه وتعالى. هو قال أنا رسول من إيش؟ من رب العالمين، خلاص. لكن قال جئتكم ببينة إيش؟ ببينة فأرسل معي بني إسرائيل. قال لا، قال جئتكم ببينة من ربكم، فأضاف الآيات إلى الله جل وعلا لتأكيد وجوب الإيمان به سبحانه وتعالى. قد جئتكم ببينة من ربكم، إيماء إلى أنهم مربوبون وأن فرعون ليس ربا ولا إلها، وإلى أن البينة ليست من كسب موسى ولا مما يستقل به عليه الصلاة والسلام. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. يقول فأرسل معي بني إسرائيل، هنا المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع ماذا؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع موسى، ليرشدهم ويدبر شؤونهم. قال بعض أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن عطية، ظاهر الآية في هذه الآية أن دعوة موسى عليه الصلاة والسلام يعني كأنها مقصورة على من؟ في بني إسرائيل، وأنه يريد فقط أن يخرج فرعون، أن يطلق بني إسرائيل ويخرج معه إلى أرض أخرى، يخرج من أرض مصر ليعبد الله سبحانه وتعالى حيث يشاء. هذا مما أشار إليه ابن عطية. قال فأرسل معي بني إسرائيل، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. هنا استئناف. قال كأنه قيل لما قال له فأرسل معي بني إسرائيل، فكأنه قال فماذا قال فرعون عند ذلك؟ قال إن كنت جئت بآية فأتي بها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يعني تحولت هذه العصا إلى حية عظيمة. يقول في رواية عن قتادة يقول صارت عظيمة ضخمة جدا، وأشار بعض السلف هكذا فك، يعني يقول أنها الفك الأول في الأرض والفك الثاني في أعلى السور من ضخامته. والثعبان هو الذكر من الحيات، يقول فاتحة فاها واضع لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور قصري فرعون. قيل أنها توجهت إلى من؟ إلى فرعون، فصاح يا موسى خذها، خاف منها، وأرسل معك بني إسرائيل. يقول ابن عباس ألقى العصا فصارت حية، فوضعت فقما لها أسفل القبة وفقما لها في أعلى القبة، فإذا هي ثعبان مبين واضح بين لمن يراه أنه ماذا؟ أنه ثعبان، وهذا الثعبان إيش؟ عظيم جدا. ونزع يده فإذا هي بيضاء، يعني أدخل يده عليه الصلاة والسلام في جيبه ثم نزعها. الجيب مو هذا طيب ولا هذا، الجيب هو مدخل الرأس من هنا طبعا قبل أن تأتي هذه. طيب فيدخل يده من هنا في جهة صدر ثم يخرجها عليه الصلاة والسلام، فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء. وكان موسى رجلا آدم يعني أسمر عليه الصلاة والسلام، فإذا بيضاء أشد بياضا من اللبن من غير سوء، يعني من غير برص، بيضاء للناظرين. قالوا ماذا؟ تنبيه على عظيم بياضها، يعني بيضاء عجيبة هذا البياض الذي في إيد موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا البياض خارج عن ماذا؟ عن عادة الناس، عن عادة الناس. ولذا قال هي بيضاء لماذا؟ للناظرين، كما يجتمع للنظار العجائب، هذا معناه. طيب، قال الملأ من قوم، هذا الآيتين بس الآن، ألقى العصا ووضع يزع يده فإذا هي بيضاء. هنا ماذا؟ قال الملأ، الحاشية الآن والأشراف اللي حول موسى، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. عجيب، توه الآن يجيهم يدخل عليهم وتوهم يشوفونه يقولون له ساحر عليم، يقولون هذا ساحر حاذق عليم بالسحر، ماهر فيه، متعلم، هذا ما متمرس على السحر، هذا ما مجرد أي ساحر. فعند ذلك قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. طبعا السحر أيها الإخوة هو صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه، كما تقول العرب ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عن كذا. ومنه سحر الأرض، عفوا، سحر المطر الأرض إذا جادها فقطع نباتها. والسحر عبارة عن عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام من؟ إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. والسحر نوع العطف ونوع الصرف، وهو ثابت. وهناك من ينكر السحر، وهذا مردود عليه. إن هذا لساحر عليم. طبعا في شريعتنا السحر تعلمه ماذا؟ كفر، نسأل الله السلام. يخرج من ملة الإسلام، يخرج من ملة الإسلام. طيب واحد يقول بتعلم بس عليمي ما بستخدمه، تعلم السحر في ذاته كفر يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، يصلي، يصوم، يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. السحر ناقض من نواقض لا إله إلا الله، فتنبهوا أيها الإخوة. ولا يغتر بعض الناس، ربما بعضنا يعرف في بعض بلاد الإسلام من هو ساحر ويقول يا شيخ يصلي ويصوم، والله يصلي ويصوم، والله يصوم رمضان، ترى والله ما هذا ما ينفع الصيام ولا تنفع الصلاة، لأنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تنفع أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن السحر كفر يخرج من ملة الإسلام. والذهاب إلى السحرة والعرافين من أكبر الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. ويا ويح من آذى مسلما أو مسلمة بسحر العطف أو بسحر الصرف، يعني سحر العطف أن الجذب، أو بسحر الصرف ماذا؟ أن يصرف فلان عن فلان. وبعض الناس يتعمد الأذية، وخاصة في ماذا؟ وخاصة من قبل الرجال للنساء، والنساء للرجال فيما يتعلق بالزواج. عبد الله حبله أرماءه وتزوجت واحد، قال لازم أسحرها. ليه؟ ما تبغاك يا أخي، ما تبغاك. ولا هي تزوج فلانة وهو يترويده فيتم له السحر، سحر الصرف أو سحر العطف. فنقول أو الزوجة تشتكي من زوجها تقول والله ما يحبني وخاف يتزوج، قال يعني ما عندك مشكلة، شبيك لبيك نخلي بين يديك. طيب هذا كله عند يعني يدور كذا أحيانا في عند بعض. تعلم السحر كفر أيها الإخوة، والذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين أمر خطير جدا. وبفضل الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة أن ولاة الأمر يعني بالمرصاد لهؤلاء السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين، تضرب عليهم بيد من حديد. وأما في بعض بلاد المسلمين فالسحرة يعني لهم بيوت معروفة ويذهب إليهم ويجاء إليهم، وأمر طبيعي جدا يعني. أما هنا فالحمد فهذا كفضل الله سبحانه وتعالى، يحفظ على الناس الدين، وكذلك المضرة من ماذا؟ على الناس. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يقول ابن عطية الساحر كان عندهم في ذلك الزمن أعلى المراتب وأعظم الرجال، ولكن وصفهم لموسى عليه الصلاة والسلام بذلك مع مدافعتهم له عن النبوة ليس من باب المدح، وإنما من باب الذم له عليه الصلاة والسلام، من باب الذم والحط من قدره عليه الصلاة والسلام. وهذا المغزى، ترى ساحر عليم ليس مدحا له، مع أنهم عرفوا أن الساحر له منزل عندهم، لكن موسى هنا أرادوا أن يذموه عليه الصلاة والسلام وأن يحطوا من قدره. طيب يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر، من أرضكم، فماذا تأمرون؟ طبعا الخطاب لمن الآن؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، قيل لفرعون من باب التعظيم له، من باب التعظيم لفرعون فخوطب بخطاب الجمع، وقيل أن من حاشية فرعون من بني إسرائيل، يعني في أقباط وفي من؟ وفيه إسرائيليين، فخوطبوا ترى موسى، يا أنتم يا الأشراف اللي معنا يا إسرائيليين، ترى موسى جاي بخرجكم من أرضنا وأنتم في أرض مصر، يعني أرض الكنانة وأرض الخضرة وكذا، وأنتم تخرجون ليش تخرجون؟ هذا أيضا من ما قال أهل العلم. وقالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم، مش علمهم؟ قالوا علمهم فأرسل معي بني إسرائيل، فعرفوا أنه ماذا؟ أنه يريد إيش؟ أن يأخذ معه بني إسرائيل ويخرج بهم خارج مصر. فقالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، عفوا في آية أخرى هذه ما هي في الصورة، من أرضكم، فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ الخطاب هنا من فرعون، وهو القول الراجع عند العلماء، وقيل أنه من ملأ فرعون، من ملأ فرعون وهو القول الثاني، لكن القول الأكثر اختيارا على أنه من قول فرعون. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجح الإرجاء بمعنى التأخير، والإرجاء يأتي أيضا بمعنى الحبس، أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. طبعا أرجح على قراءتنا، وهي بماذا؟ يعني ترك الهمز، هي لغة تميم وأسد، يقولون أرجيته، وبعض القبائل تقول أرجأت من بعض قبائل قيس، وهذه لغة مشهورة ولغة مشهورة. وأرسل في المدائن حاشرين، أرسل في المدائن حاشرين، أرسل الشرط، يأتوك بمن؟ بالسحرة. وجاء في آثار عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه أرسل فرعون في المدائن، فجاءوا بكل ساحر متعالم عالم، وقالوا بما يعمل السحر فرعون ذا، وش يسوي في السحر؟ قالوا جمع عصا تنقلب ثعبان، قالوا بسيطة، نجيب حبال ونجيب عصي ونرد كيد موسى في نحن واحدة بواحدة، يعني نرد كيده عليه. وجاء في آثار عن ابن عباس أنه ماذا؟ أن فرعون أمر بتعليم غلمان، أمر بتعليم الغلمان خاصين لمقارعة من؟ لمقارعة موسى، لمقارعة موسى. المهم أنه جمع السحرة في القرآن ذكروا كثيرا في قصة موسى، كم عددهم ذلك السحرة ذلك؟ خذوا الأعداد هذه عشان تعرفون في شيء، قيل 70 ساحرا، هذا أقل قول، وقيل 80,000، وقيل 70,000، وقيل 15,000، وقيل 12,000، وقيل 900. والعدد أيها الإخوة لا يؤثر في ماذا؟ في أصل القصة، هذا كله عن السلف، جاء كله عن السلف، والسلف كانوا يهتمون بذكر المبهمات، بذكر المبهمات. فهنا ماذا؟ هنا ماذا؟ ما يضرنا كم عددهم وكثرتهم، لو قلنا مثلا 900، لو قلنا 70 ساحر، لو قلنا أقل عدد 70 ساحر مقابل كم؟ واحد. جمع فرعون السحرة حقينه كلهم يقابلوا من؟ ليقارعوا موسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ستأتي الغلبة لمن؟ ستكون الغلبة لموسى عليه الصلاة والسلام. يقول السدي كان كل، أو وهب بن منبه، كان مع كل ساحر عصا، ومعه ماذا؟ ومعه حبل، وقيل جاء بها على الجمال تحمل العصي والحبال، والذاك والعصي والحبال جاءت على جمال للمغالبة، لما اتفقوا على يوم الزينة ويحشر الناس ضحى، ليس مجرد يوم بس في القصر الآن، لا ما في قصر الآن، لازم تبرز يا فرعون أنت ومن معك وسحرتك في أرض يجتمعنا الناس كلهم، وأنا ومن معي سنظهر وين؟ في يوم الزينة، في يوم العيد، حتى ينظر الناس وش بيصير الآن، المناظرة اللي هين بين الساحر، بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء السحرة. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، جاءوا على ثقة بأن النصر لهم، وطلبوا من موسى من فرعون إيش؟ الأجر. بس قالوا ابشروا وإنكم إيش؟ من المقربين، ليس فقط يعني بس لكم أجر، وإنما ستكونون إيش؟ من الحاشية المقربة. قال أهل العلم في هذه الآية أيها الإخوة فائدتين نستفيدها، يعني لو ما نستفيد الله بهذه الفائدة الأولى أن فرعون هذه الآية دلت على ضعفه، وإلا لما استعان بالسحرة، لو كان رب ما استعان بسحرة، هذه واحد. اثنين، مما يدل على ضعف السحرة مع اتصالهم بالشياطين ماذا قالوا؟ قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وإنكم لميش وإنكم لمن المقربين. بشرهم وطمنهم لكم أجر وستكونون إيش؟ من المقربين. فدل على ماذا؟ على ضعفهم مع ماذا؟ مع اتصالهم بالشياطين. وهنا أيها الإخوة أعيد وأزيد أن السحرة اللي موجود من عهد من باب هاروت وماروت إلى وقتنا الحاضر لا نيث الله الأرض ومن عليها. دائما أقول هذه القاعدة، لو كنت نافع تنفع إيش؟ نفسك. الساحر لو كان يريد أن ينفع أحدا لنفع إيش؟ نفسه. قال وين إذنك؟ قال شوف هنا، هو يعيش في فقر ويعيش في فاقة ويعيش في مذلة ويعيش في أسوأ الأماكن، بل أنهم يعيشون بين الأذى والقاذورات أكرمكم الله. ثم يأتي إنسان إليه يقول يا شيخ والله أنا كذا وأنا كذا وأنا مريض وأنا مش رايك وأنا ضعيف. هو ضعيف أصلا، هو ضعيف بنفسه، لو يملك الملايين لأعطاها غيره. وستقام الصلاة، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.